بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي لا يقبل إلا طيبا، الحمد لله الذي جعل الجنة طيبة ودارا للطيبين، وجعل النار خبيثة ودارا للخبيثين، الحمد لله الذي جعل الطيبات للطيبين وجعل الخبيثين للخبيثات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بشر وأنذر وأوصى بتقوى الله عز وجل، وأوصى حين احتضاره عليه الصلاة والسلام، أوصى بالصلاة وعظم أمرها، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى وتقدس وتعاظم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فهذا بيان من الله جل وعلا وحكم منه أنه لا يستوي عنده الخبيث والطيب، بل لا يستوي الطيب والخبيث مطلقا، فالطيب مفضل، الطيب في أعلى الدرجات، والخبيث في أسفل سافلين في أسفل الدرجات. الخبيث من الأقوال يرفعه، الخبيث من الأقوال يدنيه الله جل وعلا في جهنم، والطيب من الأقوال يرفعه الله جل وعلا في الجنة في دار كرامته. الطيب من الأعمال يحبه الله جل وعلا، فإن الله طيب لا يحب إلا طيبا، إن الله جل جلاله طيب يحب الطيب من القول ويحب الطيب من العمل ويضاعفه لأصحابه. الله جل وعلا يحب الطيبين من الناس ويبغض الخبيثين من الناس. الله جل وعلا يرفع الطيب من المال ويبارك لأصحابه فيه، ويخفض الخبيث من المال ويجعله وبالا على أصحابه. فهذه أنحاء أربعة يكون فيها الطيب والخبث: طيب في الأقوال، وطيب في الأفعال والأعمال، وطيب في الناس، وطيب في الأموال، وما يقابلها خبث في الأقوال، وخبث في الأعمال، وخبث في الناس، وخبث في الأموال. وعلى هذا فلنعلم أن قول الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، نهي لنا أن نعجب بالخبيث، نهي لنا أن نعجب بالكثير إذا لم يكن طيبا. فالله جل وعلا أمر ونهى بأن نكون طيبين في أقوالنا وأعمالنا وذواتنا وأموالنا، ونهانا أن نكون من الخبيثين في أقوالنا وفي أعمالنا وفي ذواتنا وفي أموالنا. فانظر رحمك الله، هل يستوي الذي طاب لسانه وطاب قيله وقوله فهو لا يقول إلا القول الطيب؟ إذا حضرت مجلسه وجدته طيبا مطيبا، إنما يذكر القول الحسن، الذي فيه إرشاد للخير، أو الذي فيه صلة، أو الذي فيه إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من الناس من أقواله طيبة، طيب في لسانه، لا ينطق إلا بكلام طيب حسن يسر به سامعه ويقربه إلى مولاه ويباعده من نزغات الشياطين. فهل يستوي من طاب لسانه مع ذلك الرجل الآخر أو مع تلك المرأة الأخرى؟ الذي إذا تكلم، أعني الرجل إذا تكلم، فإنما يتكلم بخبيث من القول، بغيبة أو بنميمة أو بتفريق بين الناس أو بنقل القالة فيما بينهم ليؤغر صدر فلان من إخوانه المسلمين على الآخر. إذا تكلم فإنما يتكلم بالخبيث، يرشد إلى منكر أو يحبب إلى خبيث. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ لا يستوي اللسان الطيب واللسان الخبيث، ولو قل كلامه. من لسانه طيب فهو أزكى عند الله جل وعلا، وإن ظنه الناس في عي من القول وعدم إفصاح، فإنما ينطق بالحق وبما يقربه إلى ربه جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ في وصيته له: وكف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أيضا أيها المؤمنون، لا يستوي ذو الطيب من الأعمال، ذو الطيب من الأفعال، وذاك ذو الخبث في الأعمال وذو الخبث في الأفعال. هذا الطيب في عمله إذا رأيت عمله طيبا، رأيت عمله حسنا، رأيت عمله يحبب إلى الله ويحبب إليه الناس، فهو لا يسعى إلا بعمله يسر به من رأى. طيب في عمله، مؤدٍ لأمانته العظمى في حق الله جل وعلا، بأداء فرائض الله، بأداء الواجبات التي أوجبها رب الأرض والسماوات. إذا عمل فإنما يعمل على وفق الشرع، فهو طيب في أعماله، راع لأمانته في وظيفته. إذا استرعي على مال حفظه، إذا استرعي على أيتام حفظهم وحفظ أموالهم، إذا استرعي على ولده حفظهم وحفظ تربيتهم، فهو طيب في عمله، طيب في فعله. والله جل وعلا طيب يحب الطيبين، والجنة دار للطيبين. هل يستوي هذا وذاك الآخر؟ الخبيث في عمله، الخبيث في فعله، تراه لم يرعى أمانة الله ففرط في واجبات الله، لم يؤدي الصلوات وخان الأمانة، لم يؤدي زكاة المال. إذا استرعي على عمل خانه، إذا استرعي على ماله أكله، إذا استرعي على وظيفته ارتشى وغش وخانه، فهذا عمله خبيث وعمله موبق له. إذا رأيت هؤلاء كثيرين والطيبين قليلين الذين يرعون أمانتهم، فتذكر قول الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. بعض الناس إذا رأى الأكثرين تسارعوا في الخبيث من الأقوال والخبيث من الأعمال، ظن سوءا في ثمرة الطيب من الأقوال وثمرة الطيب من الأعمال، يقول: الناس كلهم كذلك، فيحمله ذلك الظن على ألا يكون طيبا في قوله وفي عمله وفعله، وهذا من مداخل الشيطان على القلوب. وربك جل وعلا يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كذلك الطيب من الناس لا يستوي مع الخبيث من الناس. المؤمن التقي الموحد لله الذي أخلص قوله وعمله فأخلص قوله وعمله لله، فليس في قلبه عمل لغير الله، إنما هو مخبت لله، مخلص في قوله، مخلص في توجهاته لله، طاب ذاتا وقلبا، فليس في قلبه إلا محبة الله، ليس في قلبه إلا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبغض الشرك وأهله، البدع وأهلها، يبغض ذلك متقربا بذلك إلى الله، ويجاهد في ذلك، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل يستوي هو والآخر الذي لا يحبه، الذي لا يحب السنة وأهلها، الذي لا يرفع رأسه بأعظم واجب ألا وهو توحيد الله، يتساهل في ذلك إما في نفسه أو في من حوله أو في دعوته؟ كل ذلك لا يستوي عند الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذا كثر أولئك فلنتعز بقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا في وصف من آمن مع نوح: وما آمن معه إلا قليل. فالطيب هو الذي يباركه الله جل وعلا ويرفعه وينميه ويزكيه، لأن الله جل وعلا طيب لا يحب إلا طيبا. كذلك الطيب من المال والخبيث من المال لا يستويان. فالطيب في الأموال وإن قل فمآله إلى بركة، مآله إلى خير. بعض الناس تضيق عليه سبل الكسب فلا يجد إلا قليلا طيبا، فليفرح بذلك الطيب القليل، لأن معه بركة الله جل وعلا، لأن معه أن يكون نماء جسده ونماء دمه ونماء جسد أولاده من أموال طيبة يحبها الله. فإذا رفع ذلك الذي تحرى المال الطيب يديه إلى الله، كان حريا بأن تقبل دعوة، كان حريا بأن يجيبه الله جل وعلا. وكذلك لا يستوي هذا الرجل وذلك الآخر الذي تراه في عز وفي مال وفيه، يتنوع في الملابس ويتنوع في المراكب وهي ليست من مال حلال، إنما هي إما من رشوة وإما من ربا وإما من غش وإما من خيانة لأموال المسلمين، فلا يستوون عند الله، لا يستوون أبدا. فذلك وإن كثر ماله فإنما هو مال خبيث، ما وبال ماله وبال عليه في هذه الدنيا وفي الآخرة. وإذا غذي به جسده فإنه متوعد بأن لا يجيب الله دعوته. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إن الله جل جلاله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل جلاله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم أيها المؤمنون، لا يستوي الخبيث والطيب، لا في القول ولا في العمل ولا في الذوات ولا في المال، ولكن الشأن كل الشأن من يروم ربه جل وعلا، من يخلص لربه، من يروم جنة الله، من يروم دار الخلد ودار الكرامة ودار الطيبين، فيصبر على أن لا يقول إلا طيبا، ولا يعمل إلا طيبا، ولا يكسب إلا طيبا، فإن ذلك يحتاج إلى صبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى أن يجعلني وإياكم من الذين طابت أقوالهم وأعمالهم وطابوا ذاتا ونفسا. اللهم اجعلنا وذارينا ومن نحب من الطيبين المطيبين الذين رضيت أقوالهم ورضيت أعمالهم. واسمع قول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، أثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بتقوى الله عز وجل، فإن بالتقوى فخاركم وسعادتكم ورفعتكم في هذه الدنيا وفي الدار الأخرى. أيها المؤمنون، لا يستوي الطيبون من الذرية، لا يستوي الطيبون من الأولاد، وأولئك الخبثاء من الأولاد. تجد الطيب من الأولاد بارا بوالديه، قريبا من والديه، يسعى في خدمتهما، يسعى في إرضائهما، ممتثلا في ذلك أمر الله جل وعلا، حيث قال: وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا يذكر من القول إلا القول الكريم الذي هو أحسن الأقوال، لا يجابه والده ولا أمه، وكل منهما لهم أعظم الحق، أعظم حق البشر للبشر. فإذا كان كذلك، كان المؤمن الطيب ساعيا في أحسن القول، ساعيا في أحسن العمل. أولئك هم الطيبون من الأولاد، الطيبون من الذرية، الذين يرومون إرضاء والديهم بأنواع ما يرضونهم به مما هو في طاعة الله جل وعلا. هل يستوون مع أولئك الذين خبثت ذواتهم بأن وكلوا إلى أنفسهم وتسلط الشيطان عليهم ولم يتوبوا إلى الله، فتجدهم عاقين بوالديهم، عاقين بأمهاتهم، يدخلون البيوت ولا يقولون إلا أشر القول، ويخرجون وهم لا يعينون والديهم لا في أمر صغير ولا كبير، تبعتهم على والديهم كبيرة. إذا تكلموا بالخنا، يفرطون في واجبات الله، لا يؤدون الصلاة، وآباؤهم وأمهاتهم قلوبهم قلوبهم في حسرة على تلك على أولئك وعلى تلك الذرية. أولئك عليهم أن يتخلصوا من ذلك الخبث الذي جعله الشيطان في أنفسهم، وأن يكونوا طيبين مع آبائهم، طيبين مع أمهاتهم. أعظم الطيب ابتغاء لوجه الله جل وعلا ثم إرضاء لوالديهم. فكما تدين تدا كذلك بعض الآباء، كذلك بعض الآباء طيب في معاملته مع أولاده. إذا عاملوا أمرا يقره الشرع ساعدهم على ذلك وحبب إليهم ذلك. وآخرون ليسوا كذلك، بل هم في وجه مطيعين من أبنائهم يصدونهم عن الطاعة ويحببون إليهم بطريق ظاهرة أو بطريق خفية، يحببون إليهم أن يبتعدوا عن الطاعة. وأولئك عليهم أن يخافوا الله جل وعلا من سوء الخاتمة، وبأن يحشروا مع الذين لا تسر لا يسر العبد أن يحشر معهم. ذلك أيها المؤمنون أمر عظيم يجب علينا أن نتنبه له، وأن نكون آباء كنا أو أولادا أن نكون طيبين ساعين في ذلك بكل ما نستطيع. اللهم واجعلنا كذلك، وباعد بيننا وبين كل أمر لا تحبه ولا ترضاه. عباد الله، إن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وحكم بشرعك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم نسألك أمنا وإيمانا. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا بخاصة وعن سائر بلادنا بعامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاحا فينا جميعا لا يغادر منا أحدا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، علماء وولاة يا أكرم الأكرمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وأغنى به من العيلة، وكثر به بعد القلة. فتح الله به أعينا عميا، وهدى الله به قلوبا غلفا، وترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن نعمة الله سبحانه وتعالى ببعثة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة الله على أهل الأرض بهذه الرسالة نعمة لا تعادلها نعمة، فقد كان الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم متفرقين في عباداتهم ومتفرقين في جماعاتهم ومتفرقين في أهوائهم ورغباتهم، وكانت تسود العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم تسودهم الفوضى من جميع النواحي، لأن آثار الرسالات السابقة اندرست قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الفترة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل الفترة كانت تزيد على 400 سنة. حدث في خلال هذه الفترة من التغيير والتبديل والضلال والتفرق ما الله تعالى به عليم. يصور ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكانت حالة الناس عموما وحالة العرب خصوصا أسوأ حالة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. عندما اندرست آثار الرسالات السماوية وأصبح الناس في ظلام حالك، عند ذلك أذن الله ببزوغ فجر الرسالة وطلوع شمس النبوة، ففرج الله سبحانه وتعالى للعالم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، ودعا إلى نبذ الوثنيات كلها، دعا دعا إلى ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وواصل الدعوة والجهاد، ولقي من العنة والعناد من كثير من الناس ما الله به عليم، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر وصابر وجاهد ودعا إلى الله حتى ظهرت كلمة الله سبحانه وتعالى. واجتمع حوله صلى الله عليه وسلم من خيرة الناس ما اختارهم الله لصحبته من المهاجرين والأنصار، وتكونت جيوش للتوحيد وكتائب للإيمان يقودها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه ومجتباه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، عظموا أمر الله، عظموا نهي الله باستجابتكم لأوامر الله وبالبعد عن مناهي الله، فبذلكم تكون التقوى. أيها المؤمنون، إن الله جل جلاله بيده ملكوت السماوات والأرض، فله الملك كله، يقدر ما يشاء على عباده فيفيض عليهم الخيرات ويمنع عنهم المسرات، يفيض تارة ويمنع تارة، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على آخرين أن يضيق، وهذا ابتلاء من الله جل وعلا، ولذلك الابتلاء حكم عليا جليلة يجب على المؤمنين أن يرعوها وأن يتعلموا ويعلموا الأصول الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين حقيقة الابتلاء والقصد منه، كما أخبر الله جل وعلا بذلك في قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأخبر جل وعلا أنه يبلو الناس بالشر تارة وبالخير تارة، وكل ذلك فتنة، يكون فتنة لمن أصابه الخير والسراء، ويكون فتنة لمن أصابه السوء والضراء، وكل ذلك داخل في ابتلاء الله، أي في اختبار الله للناس. وعلى هذا فالناس أفراد وجماعات تارة يبتلون بالخير وتارة يبتلون بالمصائب، وكل ذلك موافق لحكمة الله جل وعلا، فهو الذي يقدر ما يشاء ويقضي بما يشاء، له الملك كله وله الحكم كله، كل ما يجري في ملكوته بدون استثناء، فإنما هو صادر عن أمره، موافق لحكمته، موافق لمشيئته جل وعلا، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فطائفة من الناس يفيض عليهم الله جل وعلا الخيرات والنعم والمسرات، والقرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبينان لنا أن ذلك له حكمة، كما قال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فمن أفيضت عليه المسرات والخيرات وأجزلت له النعم وأفيض عليه ما يسره، يجب عليه أن يقف وقفة متأملا متدبرا في هذه النعم التي سيقت له، فينظر أولا: هل حاله حال المستقيمين؟ هل حاله حال الذين استقاموا على الطريقة؟ هل حاله حال المؤمنين بالله الذين استجابوا لله فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه؟ فإن كانت حاله تلك من الاستقامة والإيمان والصلاة وأنعم الله عليه من الخير، فليعلم أن ما أعطاه الله جل وعلا له ليبلوه وليفتنه، هل يشكر تلك النعم أم لا يشكرها؟ فإن من الناس من كانت أحوالهم مستقيمة فلما أفض عليهم المال وكملت لهم النعم انحرفوا وضلوا ولم يشكروا الله على نعمه الجزيلة وعلى ما وسع وأفاض من الخيرات. فمن كان مستقيما وكانت حاله في رغد من العيش وسلامة وصحة وأمن ونحو ذلك، فليعلم أن ذلك اختبار، هل يشكر أم يكفر؟ كما أخبر الله جل وعلا عن سليمان عليه السلام حيث قال بعد أن أنعم عليه: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. بعد أن أتي له بعد أن أتي له بعرش بلقيس وتمت له تلك النعمة عرف أن ذلك ابتلاء وأن ذلك ليختبر هل يشكر أم يظن أنه إنما أوتيه بقوة وأنه إنما أوتي ذلك بمحض قوته وتفكيره. صنف آخر من الناس يبتلى بالنعم وتفاض عليه الخيرات يجب عليه أن ينظر في نفسه إذا كان غير مؤمن بالله الإيمان الكامل، إذا كان مفرطا بالواجبات مفرطا بحقوق الله جل وعلا وبحقوق الخلق مقبلا على المحرمات لا يرعى لله حرمة ولا يرعى للخلق حق وأنعم عليه بالنعم، فليعلم أنما ذلك ابتلاء واستدراج من الله كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فليعلم أن ذلك استدراج، لأنه استدراج حيث قال تعالى ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله جل جلاله يغار على حرماته ومع ذلك يفيض الخير على من لم يستقم على أمره تارة ليبتليه وليختبره ثم ليعلم أولئك أنما ذلك استدراج لكي ينظر الناس في حالهم بعد أن تأخذهم العقوبة. والمؤمن عليه أن يرجع إلى ربه دائما بما أعطاه الله من النعم وأفاض عليه من الخيرات، فإن كان مؤمنا سليم الإيمان مقيما على الطاعات مبتعدا عن المحرمات سعى في شكر ذلك باستعمال النعم في مراضي الله وبأن يضيفها وينسبها إلى من أولاها وأسداها، ثم إنه ينعم بها على من حرمها. من كان على غير استقامة على معصية على موبقات وعلى تفريط في الواجبات وأنعم عليه فليعلم أن ذلك استدراج، فعليه أن يستيقظ من الغفلة وأن يستيقظ من السنة التي غشيت عقله وعلت فؤاده، فإن المرأة إذا أصابته الغفلة خسر ثم خسر خسرانا مبينا. الطائفة الأخرى من الناس لا تبتلى بالنعم إنما تبتلى بالمصائب من الله جل وعلا بأنواع المصائب، إما بنقص في الأموال وإما بمصائب بدنية وإما بمصائب عامة أو خاصة، وتلكم المصائب موافقة لحكمة الله موافقة لقدر الله موافقة لسنة الله التي أمضاها في خليقته منذ خلق السماوات والأرض ومنذ دب آدم على وجه الأرض. فتارة يكون الذي ابتلي بالمصائب ابتلي بالأمراض ابتلي بالموت ابتلي بالجوع ابتلي بنقص المال، تارة يكون مؤمنا فردا أو جماعة أو أمة، تارة يكون مؤمنا مسددا كما حصل في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ابتلي الناس في وقته وهم الكملة المنتخبون، ابتلي الناس في وقته بعام المجاعة المشهور الذي سمي عام الرماد كان الناس لا يجدون ما يأكلون، وذلك لينظر الله جل وعلا في أولئك بذلك الابتلاء وذلك الاختبار، هل يقبلون على ربهم ويعلمون أن بيده ملكوت كل شيء، أن بيده ملكوت كل شيء، وأنه جل وعلا ماض حكمه في خليقته، ثم إنهم يبذلون ويضحون، أم إنهم يشحون على أنفسهم وعلى إخوانهم، وأنواع من الاختبار والابتلاء. بل وكما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بما حدث لهم في أحد، حيث قال الله جل وعلا لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أولئك ابتلوا واختبروا بأنواع من المصائب المؤلمة مع ما هم عليه من السداد في الإيمان وكمال الأقوال والأعمال والبعد عن الشرك والبدع والبعد عن المحرمات صغيرها وجليلها إلا ما شاء الله أن يقع. أولئك كانت لهم ابتلاء واختبارا لإيمانهم، هل يصبرون على ذلك أم يتشككون في يقينهم وفي إيمانهم كما يحصل لبعض السفهاء ممن ضعف دينه وضعف إيمانه وقل يقينه. طائفة أخرى من الناس تبتلى بالمصائب من عند الله جل وعلا بأنواع المصائب، إما بغرق يحيط بهم من فوقهم من السماء، وإما بأن تزلزل الأرض من تحتهم، ثم إنهم إذا كانوا على نقص من الأموال ونقص في الأنفس ونقص من الثمرات فنظروا في حالهم فوجدوا أنهم مفرطون في أمر الله، مفرطون في حق الله، مفرطون في أعظم الحقوق لله وهو توحيد الله، بأن يظهر الشرك فيما بينهم ولا ينكرونه، تظهر المحرمات ولا ينكرونها، يشيع الفحش والفجور ولا ينكر بل يقر، ويتخلف الناس عن أداء فرائض الله. إذا كانت تلك الحال وأصابهم ما أصابهم من عذاب الله أو من الابتلاء من الله جل وعلا، فقد يكون ذلك في حق البعض المؤمنين الذين أصيبوا بذلك يكون ابتلاء واختبارا، وفي حق الذين تنكبوا عن صراط الله وعن دين الله وغشوا المحرمات والكبائر وما هو أعلى من ذلك، يكون في حقهم عقوبة من الله جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا عن قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، حيث قال جل وعلا عنهم لما دخلوا جنتهم قالوا متعاهدين فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكيا، حرموا الناس حقوقهم، فكانت تلك معصية في حقهم، وكان ذلك مؤذن ببلاء من الله جل وعلا. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين الآيات، حتى قالوا معترفين: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لما ظلموا أصابتهم العقوبة، هذه أنواع طوائف الناس في المسلمين ممن ابتلوا بأنواع المصائب، بل وممن ابتلوا بأنواع المسرات والخيرات. وهذه هي الأصول الشرعية: إن أصابت المصائب المؤمنين فليصبروا وليحتسبوا، وإن أصابت من فرط في أمر الله فليعلم أن ذلك نوع من العقوبة يخوف الله به عباده المؤمنين، كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. وقال عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بهما عباده، إن الله ليغار أن يزني عبده، إن الله ليغار أن تزني أمته. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للأمة لكي تعلم أن الآيات موافقة لحكمة الله، وكون لها أسباب يعلمها بعض البشر لا ينافي أن لها الحكمة البالغة من الله، فما من شيء يحدث إلا وهو من الله موافق لحكمة الله ماض فيه أمر الله جل وعلا. أيها المؤمنون، اعتبروا في هذه الأصول الشرعية: كل بحسب حاله، من كان ذا نعمة فليشكر نعمة الله وليستقر على أمر الله، ومن كان ذا مصيبة فليتفكر في نفسه، إن كان مقيما على الإيمان فليصبر وليحتسب وليعلم أن ذلك زيادة في إيمانه واختبار لتصديقه ويقينه، ومن كان على ضد ذلك فليعلم أن تلك عقوبة يعاقب بها من خالف أمر الله، فهي إما ابتلاء وإما عقوبة. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا المكاره ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا الفتن في أنفسنا وفي من نحب وفي بلادنا وفي بلاد المسلمين بعامة. واسمعوا قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من جميع الذنوب والخطايا، وأتوب إليه فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نزلف بها إلى جنة الله، وأشهد أن محمدا رسول الله شهادة نقترب بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحابته وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وعليكم بتقوى الله عز وجل، فإن بالتقوى فخاركم ورفعتكم وسعادتكم في هذه الدنيا وفي الآخرة العظمى. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمني الله وإياكم برحمته الواسعة أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك لرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وقوهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم محكمين لشرعك، متبعين لكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم وأنزل عليهم بردا من اليقين وبردا من الإيمان تتسع به صدورهم وتلين به جلودهم إلى ذكر الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح قلوبنا وقلوب ذرارينا وقلوب أحبابنا وأهالينا يا كريم يا رحمن يا رحيم. عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل. عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي في هذا الوجه من هذا الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تسجيل للدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، تأليف الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي رحمه الله. الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجامة حدج الشيباني. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري. سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. المقدمة. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، بأن ذي الأمة سوف تفترق 70 اعتقادا والمحق. ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. فكلما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات، من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلما. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، وحسن ما نحاه ذو الأثر. فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. الباب الأول في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، فإنه واحد لا نظير له، ولا شبه ولا وزير. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا.